بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القسم الثاني، قال في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. ومن أحسن كتب الفروق وما كتب في هذا الباب الفروق للقرافي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كبير مطبوع موجود متداول بين طلبة العلم، وهو من أحسن ما يقوم في هذا الباب. وقد مر بنا أن عناية طالب العلم بالقواعد والضوابط والتقاسيم والفروق والحدود من أنفع ما يحتاج إليه طالب العلم، وهي من أعظم الأشياء التي تجمع له العلوم ويختصر من الوقت ما يختصر وينال ما ينال في وقت أقصر، ولا تختلط عليه المسائل وتتداخل. قال رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها عندكم هكذا. إيش عندك؟ طيب عندي يختلف. قال: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف، الظاهر إلا إن كان كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر. ولأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. والفروق نوعان: حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها، وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة، فافهم هذا الضابط. إذن الفروق الحقيقية هي الفروق، نعم، المسائل التي تتباين أوصافها، هذه الفروق الحقيقية. وأما الفروق الصورية فهي الضعيفة التي لا تجد فرقا بين معانيها وأوصافها. قال: فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضر من الفروق بين المسائل الفقهية. هل فرق عندكم بين الحقيقية والصورية بغير هذا؟ ذكر الفرق، قال عن فروق حقيقية وصورية، والثاني طيب ماذا قال في الفرق الصحيح؟ هذا أقرب، يعني لما قال فروق الحقيقية هي أن يكون بين المسائل تباين في أوصافها، إذا كان بين المسائل تباين في أوصافها فهذه فروق حقيقية، وإذا لم يكن بينها تباين في أوصافها إنما يذكر من يذكر أنها مختلفة لكن لا تجد تباينا في الأوصاف، فهذا هو الفرق الصوري. الفرق الحقيقي هو التباين بين الشيئين في الأوصاف، وأما الفروق الصورية هي ألا تجد تباينا في الأوصاف مع ادعاء الفرق بينه. قال ففهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيح من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. قال فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى لو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه. هذا كلام مستقيم ومثال واضح ظاهر جلي. يقول الفرق بين الماء الطهور والنجس أن النجس هو الذي تغير أحد أوصافه بملاقاة النجاسة، والماء الطهور الذي تغير أحد أوصافه بغير النجاسة ولا زال على اسم الماء المطلق، أو وقعت فيه نجاسة لكنها لم تغيره، فهذا أمر ظاهر. طيب قال فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، طبعا خلافا لقول الجمهور الذين يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس. قال وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، هو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، يعني لو وقعت فيه نجاسة لكنها لم تغيره لا زال طهورا. هل يشرب؟ هل يستعمل في الطبخ مع أن النجاسة وقعت فيه ولم يتغير؟ مسألة التقدر وتركه من أجل أن يكون فيه مكروبات وجراثيم وضرر شيء آخر. الكلام على الطهور الذي يمكن الاغتسال به، يمكن رفع الحدث الأصغر به، يمكن أن تغسل به ثوبا تزيل به النجاسة منه، هذا الكلام. لكن مسألة الشرب والاستعمال في الطعام ونحو ذلك، هذا إذا ثبت أن فيه ضرر وأنه قد يحمل الجراثيم والمكروبات والأمراض فلا يستعمل، لا ضرر ولا ضرار، لا لأنه نجس لكن لأجل الضرر. قال حتى لو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه، يعني لو أن الإنسان عنده سطل ماء أو قدر كبير ماء وقعت فيه صابونة في الليل، أصبح في الفجر إلا والصابونة داخل الماء، قد تغيرت رائحة الماء بالصابون، تغير لونه بالصابون، الطعم أيضا تغير بالصابون، وهو يريد أن يغتسل من الجنابة أو يتوضأ، هل يصح أن يتوضأ بهذا الماء؟ الجواب نعم. طيب قد تغير بطاهر ليس بنجس، تغير بشيء طاهر ليس بنجس، ثم لا زال اسمه ماء. طيب لو وقع في قليل صابون إلى أن طلعت الرغوة، هل يجوز لك أن تغتسل بهذا الماء وتتوضأ بهذا الماء وتغسل الثوب متنجس بهذا الماء؟ الجواب نعم، لأنه لا زال ماء. كذلك أيضا لو وقع في قطرة فينتو في سطل إلى أن تغير اللون والطعم والريح لكن ما صار عصير، إنما تغير تغير يسير، فحينئذ لا زال ماء. لكن لو صبب الفينتو على الماء وسكر صار الآن عصير، لا يمكن أن يسمى ماء. لو قال لك قائل هات لي ما تعطي هذا يقول لك هذا مش ماء. لو قال لك لو أراد منك ماء مطلقا وأعطيته هذا ما سمي ماء ولم تكن ممتثلا. قال حتى لو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ أو كصبغ ونحو فهو باق على طهوريته، وإثبات ما ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس. الذي هو إيش؟ الطاهر، لأن قالوا طهور وطاهر ونجس، قال القسم الوسط هذا طاهر الذي هو طاهر غير مطهر، قال هذا ما عليه أي دليل طاهر غير مطهر. عند هؤلاء الذين يقسمون الطاهر غير المطهر الذي تغير بسبب مخالطة الطاهر، الماء لا ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو الكل بسبب المقر أو الممر أو طول المكث أو المجاورة أو مخالطة شيء من الطاهرات كطيب أو صابون أو أوراق شجر أو تراب أو طحالب أو تغير بشيء من الطاهرات الأخرى فإنه باق على طهوريته. لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. قال لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء، وظهورها إما باللون أو الطعم أو الريح. قال والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة. يعني يجوز لك أن تصلي النافلة لو قام الإنسان وهو متكاسل أو يشعر بفتور قليل ويريد في البيت أن يصلي الضحى مثلا، أو يصلي السنة القبلية للظهر أو الراتب القبلية للفجر ويشعر بفتور، هل يجوز له أن يصلي قاعدا مع أنه يستطيع أن يصلي قائما حتى لو ما شعر بفتور؟ قال أنا أصلي جالس، الله أكبر، صلى، لا بأس. لأن النافلة لا يشترط فيها أن يؤديها الإنسان من قيام، لكن أجر القاعد على نصف أجر القائم، وأجر الراقد على نصف أجر القاعد. فإذا صلى الإنسان من جلوس فاحتاج أو كان راكبا فعند الركوع والسجود ماذا يعمل؟ جاء حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته كان يومئ برأسه، يعني الركوع والسجود إيمان، ما ينحني بظاهره وإنما بالرأس، يعني عند الركوع هكذا ينحني قليلا، عند السجود ينحني أكثر. على القول الآخر الذي يقول بأن الانحناء يكون بالجسد، يعني عند الركوع ينحني قليلا، عند السجود ينحني أكثر، يعني ما ينحني في الركوع انحناء كثيرا فمن أجل أن يركع، ينحني في الركوع انحناء يسيرا ما يحتاج أن يقترب من الأرض في حال الركوع. على القول الثاني يكون الانحناء بالرأس، يعني يومع برأسه عند الركوع ثم يرفع ثم عند السجود، صدره على حال إذا كان راكبا في السيارة مثلا أو في الطائرة. هكذا جاء في الصحيحين أن الإيماء يكون بالرأس. ومن أهل العلم يقول أنه يكون يعني بجسده لكن يكون في الركوع يعني ينخفض قليلا، في السجود يكون يعني في الأرض. طيب، يقول الفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام، يعني الأصل أن الفرض والنفل باب واحد إلا ما دل الدليل على الفرق بينه وبين النافلة، مثل النافلة يجوز أن تفعل من قعود أو من اضطجاع، ويجوز أن يتنفل على راحلته في السفر، وأما الفرض إذا كان بإمكانه النزول فلا بد أن ينزل، وسواء كان في النفل مستقبلا القبلة أو غير مستقبل إذا كان يتنفل في السفر، خلاف الفرض لا بد من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا لم يتأتى له النزول. قال والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة، ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، المهم أنه سفر، حتى أن بعض أهل العلم يرى جواز ذلك في البلد، إذا كان على راحلة في سيارة أو داخل مدينة أو في البلد أجاز له أن يتنفل. والحديث إنما جاء في السفر، لم يثبت فيما أعلم والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته في غير السفر، في غير السفر، إنما كان ذلك في حال السفر، ومن ادعى خلاف هذا عليه الدليل. قال وكذلك الماشي، وللفرض لا يصح إلا عند الضرورة، يعني يقول يصح النفل على الراحلة، وكذلك أيضا يصح النفل الماشي، يعني يتنفل وهو يمشي في السفر، مش راكب وهو يمشي. والدليل إنما جاء على دل على التنفل في حال الركوب، لا أعلم أيضا دليلا يدل على التنفل للماشي في السفر، ومن ادعى ذلك عليه الدليل، وإنما يقيس من يقيس على الراكب، بجامع أن الكل في السفر وأن هذا رخصة وأن الكل مشغول بقطع المسافة لا يتأتى له أن يبقى، يعني يركع ويسجد ويتشهد فيصلي أثناء المشي. قال والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض، هذا أيضا لا يدل عليه دليل. قالوا يعني الشرب اليسير لأنه يحتاج يطيل في الصلاة فيحتاج أن يشرب شيئا يسيرا، وجاء ذلك عن ابن الزبير والله أعلم صحته، هو يعني جاء ذلك عن ابن الزبير أنه يشرب يسيرا في النفل لأنه يصلي ويطيل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة جدا وكان كذلك أيضا في رمضان صلى بأصحابه حتى انشق حتى كاد أن يطلع الفجر وما شرب ولا شرب. كذلك أيضا خلفاء الراشدون وأصحابه في زمنه كانوا يصلون صلاة طويلة ولا يشربون في الليل قيام الليل. كان الصحابة يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على أحوال من يطلع منهم. كذلك أيضا خلفاؤه الراشدون من بعده يصلون صلاة طويلة وما ثبت شيء من ذلك، بل الأكل والشرب عمدا مما تبطل به الصلاة. قال بخلاف الفرض ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في الفرض دون نفلها، والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. طيب إلهي.